بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نستأنف القراءة في كلام الله عز وجل وتفسيره. تفضل شيخ إذن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء، يعني الجهال خفاف العقول من اليهود، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني ما صرف المسلمين عن قبلتهم وهي المسجد الأقصى التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب، الجهات كلها لله عز وجل، ومن ذلك جهة المشرق والمغرب. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني يهدي من يشاء من عباده إلى طريق سوي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. فالأمر كله لله، يأمر المسلمين بالاتجاه إلى القبلة المسجد الحرام، ويأمرهم بما شاء سبحانه وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، وسطا بين الأمم في جميع الأمور، في العقائد والمعاملات والأحكام والأخلاق إلى غير ذلك، لتكونوا شهداء على الناس، أي لتكونوا شاهدين للرسل أنهم بلغوا أممهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك يكون الرسول صلى الله عليه وسلم محمد شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي ما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها وهي بيت المقدس إلا لنعلم علم ظهور، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء قبل أن يوجد، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما كان وما لم يكن، وكل شيء سبحانه وتعالى قبل أن يخلق وقبل أن يوجد يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لذا قال الله عز وجل: ولو ردوا لعاد لمنه عنه. هل سيردون؟ لن يردوا، إذن يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. لكن المقصود بالعلم هنا علم الظهور وعلم البروز، العلم الذي يترتب عليه الجزاء والحساب. إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني يقتفي أثره ويمشي على منهجه، ممن ينقلب على عقبيه، ممن يرتد عن دينه ويخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تحويل القبلة. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني أمر تحويل القبلة هذا أمر عظيم، إلا على من وفقهم الله سبحانه وتعالى وهداهم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم جهة بيت المقدس. وهذا فيه أن العمل من الإيمان، لأنه قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، المقصود بالإيمان هنا الصلاة، فالصلاة عمل وهي داخلة في الإيمان، والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، يزيل بالطاعة وينقص بالمعصية. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني تحول وجهك ونظرك يا رسول الله إلى السماء. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء، ينتظر تحويل القبلة، يحب أن تكون قبلته هي الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. فالله عز وجل صنع لرسوله صلى الله عليه وسلم ما يريده، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كذلك أنتم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجهوا تلقاء القبلة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. أهل الكتاب يعلمون بأن تحويل القبلة حق من الله عز وجل، لأن هذا من المذكورات في كتبهم. وما الله بغافل عما يعملون، بل يعلم كل شيء سبحانه وسيجازيهم عليه. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، يعني أهل الكتاب، بكل آية، بكل برهان، بكل حجة، بكل دليل، ما تبع قبلتك، لن يتبع القبلة التي ولاك الله عز وجل إليها، وما أنت بتابع قبلتهم، وأيضا أنت لن تتبع قبلتهم، لأن الله عز وجل أمرك بتوجه تلقاء المسجد الحرام. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، هم أيضا فيما بينهم مختلفون. ونحن نعلم أن اليهود عندنا اليهود السامرة واليهود الآخرون، وهم فيما بينهم أيضا مختلفون اختلافات كثيرة، لكنهم يتوحدون علينا. والنصارى كذلك يكفرون اليهود، واليهود يكفرون النصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، يعني يا محمد إذا تبعت أهواءهم اتجهت إلى ما أرادوا، إنك إذا لمن الظالمين، لمن المنحرفين عن الطريق السوي المستقيم، وقد خالفت ما أمر الله عز وجل به، وهذا لن يحصل منه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التهديد وهذا الوعيد في ضمنه تهديد لنا ووعيد لنا إن اتبعنا أهواء أهل الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب، عن علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يعرفون تحويل القبلة كما يعرفون أبناءهم، يعلمون بأنها حق وبأنها صدق كما يعرف الواحد منهم ابنه. كذلك هم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله صدقا وحقا كما يعرف الواحد منهم ابنه. وإن فريقا منهم، يعني طائفة منهم، ليكتمون الحق الذي جاء به وهم يعلمون، يعلمون الحق لكنهم كتموه حسدا وعنادا واستكبارا. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي هذا هو الحق من ربك فلا تكونن من الشاكين المرتابين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة هو موليها، يعني كل من الأمم وجهة وجهة يتجه إليها، سواء كانت هذه الجهة حسية أو معنوية. ومن ذلك اختلاف الأمم في الشرائع، قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فاستبقوا الخيرات، يعني سارعوا إلى الخيرات التي يحبها الله عز وجل. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني سيجمعكم في أي مكان كنتم، ستقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحاسبكم ويجازيكم، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت، يعني من أي مكان خرجت وأينما كنت يا محمد أنت وأتباعك، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، استقبل بوجهك جهة المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، هذا هو الحق الموحى به إليك من ربك لا إله إلا هو، وما الله بغافل عما تعملون بل هو مطلع عليكم. ومن كان عند الكعبة ففرضه أن يستقبل الكعبة في الصلاة، ومن كان خارج المسجد الحرام ففرضه أن يستقبل المسجد الحرام، ومن كان خارج مكة ففرضه أن يستقبل مكة، ومن كان بعيدا ففرضه أن يستقبل الجهة. يعني نحن الآن هل نوقن 100% أنه لو مدينا خط مستقيم سيأتي على الكعبة؟ لا نوقن بهذا، لذلك قال صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لأهل المدينة. أما نحن أهل الشام، أهل فلسطين، بين أيضا بين المشرق والمغرب، لكن ربما يكون إلى الجهة الشرقية أكثر، يعني الجنوب الشرقي. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومن أي مكان خرجت أيها النبي وأردت الصلاة فاستقبل جهة المسجد الحرام، وبأي مكان كنتم كذلك أيها المؤمنون فاستقبلوا بوجوهكم جهة المسجد الحرام. هذه الآية استدل بها المالكية على أنه إذا أردت أن تصلي فانظر جهة المسجد الحرام، لكن الصحيح أن تنظر إلى مكان سجودك إلا عند التشهد، فإنك تنظر إلى سبابتك، لأنه هكذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين القرآن. وأنت عندما تنظر إلى مكان سجودك فإنك لن تتجاوز جهة المسجد الحرام، فتكون عاملا بالآية وبالحديث النبوي. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني جهته، لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لئلا يكون للناس حجة يحتجون بها عليكم إلا الذين ظلموا منهم، يعني إلا الذين ظلموا منهم فإنهم سيبقون على عنادهم ويحتجون عليكم بأظهر الحجة، يعني لن تنفعهم أي حجة تأتون بها. فلا تخشوهم واخشوني، أي فلا تخشوهم في المشي على الحق واتباع القبلة الصحيحة، واخشوا ربكم وحده لا إله إلا هو ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. في هذا أن التوجه إلى المسجد الحرام من إتمام نعمة الله على خلقه، وفي ذلك هدايتهم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني كما أنعمنا عليكم نعمة أخرى، يعني غير نعمة التوجه جهة المسجد الحرام، وهذه النعمة نعمة التوجه إلى المسجد الحرام فيها فائدة جليلة، وهي مخالفة أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يتجهون إلى المسجد الأقصى مثلا في قبلتهم، ونحن وجهنا إلى المسجد الحرام مخالفة لهم، مخالفة لأهل الكتاب. ويعني هناك مسائل كثيرة خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهل الكتاب، مثلا يوم عاشوراء قال لئن بقيت إلى قابل لأصومنه التاسع، مخالفة لأهل الكتاب. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، يعني آيات القرآن الكريم، ويزكيكم يطهركم بما يأمركم به من الخير والفضائل والمعروف، ويعلمكم الكتاب والحكمة، يعلمكم القرآن والحكمة دائما هي السنة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني السنة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني ما لم تكونوا تعلمونه من أمور دينكم ودنياكم. نعم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم، أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم، واشكروا لي ولا تكفرون، اشكروا لي نعمي التي أنعمت بها عليكم. الشكر يكون بالقلب اعترافا وباللسان ثناء على الله وتحدثا بنعمته، وبالجوارح عملا بطاعة الله عز وجل، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. واشكروا لي ولا تكفرون، يعني ولا تكفروني بجحود هذه النعم واستعمالها فيما حرم عليكم، وكذلك في نسبتها لغير الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، أي على القيام بطاعة الله عز وجل والاستسلام لأمره سبحانه وتعالى، إن الله مع الصابرين. وهذه معية خاصة، لأن المعية معيتان، معية عامة الله عز وجل مع كل واحد بعلمه، وهناك معية خاصة تعني التوفيق والتسديد والحفظ والرعاية، وهذه هي المعية المقصودة هنا، إن الله مع الصابرين. والصابرون هم الحابسون لأنفسهم على طاعة الله عز وجل، والحابسون لأنفسهم عن معصية الله عز وجل بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يعني لا تقولوا لمن يقتلون في الجهاد في سبيل الله عز وجل إنهم أموات ماتوا كما مات غيرهم، بل هم أحياء عند ربهم، ولكن لا تدركون حياتهم لأنهم في حياة خاصة لا سبيل لمعرفتها إلا بوحي الله عز وجل. ذل قال الله عز وجل في آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، يعني ولنمتحننكم بأنواع من المصائب، بشيء من الخوف، الخوف من الأعداء، والجوع لقلة الطعام، ونقص من الأموال لذهابها، ذهاب الأموال أو مشقة الحصول على هذه الأموال، والأنفس كذلك نقص الأنفس بقتل من يقتل في سبيل الله وبموت من يموت من الأحباب، والثمرات كذلك بنقص الثمرات التي تنبتها الأرض. وبشر الصابرين، أي بشر من صبروا على المصائب بما يسرهم في الدنيا والآخرة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم أي مصيبة من هذه المصائب قالوا برضا وتسليم إنا لله، قد ملكنا الله سبحانه وتعالى يتصرف فينا بما يشاء، وإنا إليه راجعون أي عائدون، فهو الذي خلقنا وتفضل علينا بمختلف النعم وإليه مرجعنا ونهاية أمرنا. هذا شأنهم، أنهم يقولون هذه الكلمة العظيمة وهي الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا فيه أن المصائب يقال فيها إنا لله وإنا إليه راجعون. بعض الناس إذا قيل له إذا جاءته مصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة كما يقول العلماء كلمة استعانة، تقال عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، لكن إذا جاءتك مصيبة قل هذا الذكر، إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا لله عبد وأنا إليه راجع. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك المتصفون بتلك الصفات أو بتلك الصفة عليهم صلوات من ربهم، يعني ثناء من الله عليهم في الملأ الأعلى عند ملائكته، ورحمة، ولهم رحمة تتنزل عليهم، وأولئك هم المهتدون إلى الحق وإلى طريقه. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، الصفا والمروة هما الجبلان المعروفان قرب الكعبة، من شعائر الله أي من معالم الشريعة الظاهرة، فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، من قصد البيت لأداء الحج أو العمرة فلا إثم عليه أن يسعى بينهما. وليس معنى ذلك أن السعي في الحج والعمرة مشروع فقط وأنه مستحب فقط، لا، بل هو ركن وواجب، لكن نفي الإثم هنا فيه طمأنة لمن تحرج من المسلمين من السعي بينهما، اعتقادا أن السعي بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية. وقد بيّن الله عز وجل هنا أن السعي بين الصفا والمروة من مناسك الحج والعمرة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يعني ومن فعل المستحبات من الطاعات متطوعا مخلصا لله عز وجل فإن الله شاكر له، يقبلها منه ويجازيه عليها، وهو العليم بمن يفعل الخير ويستحق الثواب. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون يعني يخفون ما أنزلنا من البينات والهدى، من البينات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، والهدى كذلك، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يعني من بعد ما أظهرناه للناس في كتبهم، أولئك يلعنهم الله، يعني يطردهم الله عز وجل من رحمته، ويلعنهم اللاعنون، كذلك يدعو عليهم الملائكة والأنبياء والناس أجمعون بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تحريم كتمان الحق، لا يجوز أن يكتم الحق، وخاصة إذا أخفيت معالمه، خاصة في زماننا، لأن الحق يراد له أن تهدم معالمه وأن لا يظهر، فيجب على من أعطاه الله عز وجل شيئا من العلم أن يبين للناس الحق وأن يظهره لهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. طبعا هذه الآيات تكون في أهل الكتاب، يعني إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يعني من اليهود والنصارى يكتمون صفة النبي عليه الصلاة والسلام، يكتمون الحق، لكن أيضا من تشبه بهم من هذه الأمة يلحق بهم، إلا الذين تابوا وأصلحوا. يعني لو أن شخصا كتم الحق فأراد أن يرجع إلى الله عز وجل، فيجب عليه أولا أن يتوب وأن يندم وأن يصلح وأن يبين الحق الذي أخفاه. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، هؤلاء الذين يستحقون توبة الله عليهم، وأنا التواب الرحيم، التواب على من تاب من العباد الرحيم بهم. فلا بد من إيش؟ البيان، وكذلك من الإصلاح. يعني ما يصلح أن يقول أنا تبت ويظل ساكت، لا، لابد أن يتوب وأن يظهر الحق. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا وماتوا على الكفر قبل أن يتوبوا من الكفر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني هم مطرودون من رحمة الله عز وجل، ويلعنهم الله وتلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس أجمعون، ولو كانوا من كانوا من الكفار. يعني لو كانوا بيخدموا القضية الفلسطينية وبيخدموا قضايا الإسلام، هؤلاء مطرودون من رحمة الله، لا رحمة لكافر في الآخرة. إذا قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، أما غيرهم فلا رحمة لهم في الآخرة، في النار خالدين فيها أبد الآباد. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالدين فيها ملازمين هذه اللعنة، لا يخرجون من النار وهم مطرودون من رحمة الجبار، لا يخفف عنهم العذاب، ما في تخفيف إلا اللهم واحد خفف عنه العذاب، وهو أبو طالب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أما غير أبو طالب لا شفاعة له فيه أن يخفف عنه العذاب في النار، وهذا نص من القرآن. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، يعني لا يمهلون يوم القيامة، لأنهم أعطوا مجالا في الدنيا لأن يصلحوا وأن يؤمنوا وأن يتبعوا الحق، لكنهم لم يصنعوا ذلك. لذلك قال الله عز وجل في كتاب الكريم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال سبحانه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وأنت عندما تقول أنا أترحم على النصراني أو النصرانية الذين خدموا الإسلام، أنت تخالف القرآن وتناقض القرآن وتعارض القرآن، لا رحمة لهم. إذا خدموا قضايا المسلمين الله عز وجل قد أعطاهم الثناء الحسن في الدنيا ونالوا ما نالوا من أمور الدنيا، لكن في الآخرة ليس لهم رحمة، لا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم، هم أنفسهم يعتقدون أننا كفار ونحن نعتقد أنهم كفار، ونحن على الحق وهم على الباطل. نعم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد، يعني معبودكم إله واحد، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم بعباده يوصل رحمته إليهم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. دائما القرآن يدعونا إلى التفكر في آيات الله الكونية، ويدعونا إلى التفكر في آيات الله المتلوة، هنا يأمرنا أو يدعون الله عز وجل للتفكر في آياته في الكون، في السماوات في الأرض إلى آخره. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يعني في تعاقب الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، يعني السفن التي تجري في البحر بحمل ما ينفع الناس إلى آخره، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، يعني نشر فيها من كائنات حية كثيرة، وتصريف الرياح، يعني تحويل الرياح من جهة لجهة، والسحاب المسخر يعني المذلل بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، يعني إن كل ذلك لدلائل واضحة على وحدانية الله عز وجل وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. أما غير الله من الأصنام ومن أصحاب القبور ومن الخلق، هؤلاء لا يستحقون العبادة لأنهم مخلوقون، لذلك يقول الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ايش القطمير؟ اذا شفتوا نواة التمرة في حولها غشاء رقيق، هؤلاء الاموات لا يملكون هذا الغشاء الرقيق، فكيف تدعونهم من دون الله عز وجل؟ ما يملكون من قطمير. ذلك في آية الشهداء قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ولا يرزقون؟ يرزقون. لماذا ندعو الأموات من دون الله عز وجل؟ لماذا ندعو الصالحين من دون الله سبحانه وتعالى؟ ندعو الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ندعو الله وحده ونعبد الله سبحانه وتعالى وحده لأنه هو المستحق للعبادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس يعني طائفة من الناس من يتخذ من دون الله أندادا عن نظراء يجعلهم مساوين لله سبحانه وتعالى، أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبون هذه الأنداد كما يحبون الله سبحانه وتعالى. والحب عبادة ولا ليس بعبادة؟ عبادة، والعبادة إذا صرفت لغير الله صارت شركا أكبر، فكيف إذا سوى غير الله بالله في الحب؟ لذلك وهم في النار ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. في إيش سووهم؟ يعني هم قالوا إنه هؤلاء الأصنام أو الأموات يخلقون كما يخلق الله عز وجل؟ لا، ما قالوا هذا. إذا قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، فهم يفردون الله بأنه خلق كل شيء، لكنهم يشركون مع الله في العبادة، يجعلون مع الله غيره في الحب، يجعلون مع الله غيره في الدعاء، يسوون غير الله بالله في هذه العبادة. يقولون في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهنا يقول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن حبهم خالص لله سبحانه وتعالى، حبهم متوجه لواحد فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان، فتوجه حبهم لله وحده فكان حبهم خالصا لله، وهم أشد حبا لله من المشركين الذين جعلوا مع الله غيره. ولو يرى الذين ظلموا يعني بشركهم وارتكاب السيئات، ولو يرى الذين ظلموا يعني حالهم في الآخرة حين يشاهدون العذاب إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، يعني لعلموا أن المتفرد بالقوة هو الله وحده لا شريك له، وأن الله شديده العذاب لمن عصاه، لو يرون ذلك لما أشركوا مع الله غيره. وهذا أشرت إليه في درس سابق أن معرفة الله سبحانه وتعالى أعظم ما يجعل العبد متوجها لله منصرفا عن غير الله. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا الرؤساء والكبراء والمتبوعون تبرأوا من الذين اتبعوا، والأصل أن هؤلاء المتبوعون في الآخرة يتمسكوا بأتباعهم لكنهم يتخلون عنهم في ذلك اليوم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يتبرأ الرؤساء من الضعفاء ومن الذين اتبعوهم ورأوا العذاب، يعني بسبب ما يشاهدونه من أهوال يوم القيامة، وتقطعت بهم الأسباب، يعني تقطعت العلاقات فيما بينهم وتقطعت بهم كل أسباب النجاة وسائل النجاة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الآن هؤلاء المتبوعون والضعفاء يريدون أن يستدوا من الرؤساء، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يعني رجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، يعني يريدون أن يقابلوهم بما قبلوهم به من التبرؤ. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وكما أراهم الله سبحانه وتعالى العذاب الشديد في الآخرة يريهم عاقبة متابعتهم لرؤسائهم على الباطل حسرات عليهم عن ندامات وأحزان وما هم بخارجين من النار. لاحظ في شأن أهل الجنة قال وما هم منها بمخرجين، شأن أهل النار إيش قال؟ وما هم بخارجين من النار، لأن أهل الجنة يريدون البقاء في الجنة ويخافون أن يخرجهم أحد فطمأنهم الله فقال وما هم منها بمخرجين، لكن أهل النار هم يريدون الخروج فقطع الله أملهم وقال وما هم بخارجين من النار. وهذه الآيات تتلح على الناس الآن، ومع ذلك تجد كثير من الناس يتبع الرؤساء والكبراء على حساب شرع الله سبحانه وتعالى. لا، من الآن أنت اتبع شرع الله سبحانه وتعالى ولو خالف من خالف. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، يعني من حيوان، من نبات، من أشجار، وهذا فيه أن الأصل في الأشياء الإباحة، حلالا طيبا، يعني حلالا ليس محرما عليكم، طيبا ليس خبيثا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني لا تتبعوا مسالك الشيطان التي يستدرجكم بها. لاحظ، ولا تتبعوا خطوات، مش خطوة واحدة، خطوات الشيطان. الشيطان يبدأ معك خطوة خطوة حتى والعياذ بالله يجعلك تخرج من الدين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، يعني ظاهر العداء، وهو أول عدو لنا. أول عدو لنا هو من؟ إبليس. أخرج أبانا وأمنا من الجنة، ونحن الآن مسبيون ومخرجون من الجنة وعايشين في دار الغربة وهي الدنيا بسبب إبليس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يقول ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش فيها ليس يسأم لكننا سبي العدو، يعني سبان الشيطان وأخرجنا من الجنة. فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلمه؟ هل يا ترى سنرجع إلى الجنة ونسلم ولا؟ نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم يعني الشيطان بالسوء، ما يسوء من الآثام، والفحشاء يعني ما يعظم من الذنوب، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الكلام في دين الله وعلى الله سبحانه وتعالى بغير علم، هذا يأمرنا به الشيطان. ذلك من أعظم الجرم ومن أعظم الذنوب القول على الله عز وجل بغير علم، هذا أعظم من الشرك. تعرفون لماذا؟ لأن الذي يشرك يشرك في نفسه، لكن الذي يقول على الله بغير علم يدعو الناس إلى الشرك، فيكون ضرره متعدي. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم أعظمها وأكبرها. وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا دعي الكفار إلى اتباع ما أنزل الله عز وجل من الحق والهدى والنور احتجوا بأنهم وجدوا آباءهم على شيء فهم باقون عليه، قالوا بل نتبع ما ألفينا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا، يعني لا يعقلون شيئا من الهدى والنور ولا يهتدون إلى الحق أيضا تتابعونهم؟ لا، الواجب عليكم أن تتبعوا الحق ولو خالف ما كان عليه آباءكم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، يعني مثل الذين يتبعون آباءهم بغير على غير هدى وعلى غير نور، كمثل الراعي الذي يصيح، كمثل الذي ينعق يعني يصيح بما لا يسمع يعني من الأغنام إلا دعاء ونداء. هذه البهائم والأنعام لما يناديها الراعي تفهم إيش بقولها؟ لا، بتسمع أصوات فقط لكن لا تفهم عليه كلامه، فتسمع صوته ولا تفهم قوله. صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فهم صم عن سماع الحق سماعا ينتفعون به، ويمكن يكون سمعهم 100% لكنهم لا يسمعون الحق. بكم قد خرست ألسنتهم عن النطق بالحق، وربما تكون لسان الواحد منهم شبرين. عمي عن إبصار الحق ونظرهم 6 على 6 لكنهم لا يبصرون الحق ولهذا لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني ما رزقكم الله إياه وأباحه لكم، واشكروا لله على ما تفضل به عليكم من النعم، ومن شكره أن تعملوا بطاعة الله عز وجل وأن تجتنبوا معصيته إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم حقا تعبدونه وحده لا شريك له. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما مات بغير ذكاة شرعية، وأبيح لنا ميتتان الجراد والسمك والحوت، والدم كذلك حرم علينا الدم المسفوح السائل، وأبيح لنا دمان الكبد والطحال، ولحم الخنزير حرم علينا كذلك لحم الخنزير، وما أهل به لغير الله، يعني ما ذكر عليه غير اسم الله عند التزكية به. قال فمن اضطر غير باغي ولا عاد، يعني إذا اضطر الإنسان إلى أكل شيء من هذه المحرمات غير باغ، يعني غير ظالم بالأكل منها دون حاجة، وإنما يأكل عند الاضطرار وعند الحاجة، ولا عاد، يعني لا ليس متجاوزا لحد الضرورة، لأنه عند الضرورات الضرورات تقدر بقدرها. قال فلا إثم عليه، يعني لا إثم عليه ولا عقوبة إذا أكل غير باغ ولا عاد، إن الله غفور رحيم، غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم، ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن أباح لهم المحرمات عند الضرورات لكنها تقدر بقدرها. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني من الكتب وما فيها من الحق والدلالة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يفعل اليهود والنصارى، ويشترون به ثمنا قليلا، يعني يشترون بكتمانهم الحق عوضا قليلا كرئاسة أو مال أو جاه، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، هذه الأموال التي يتقاضونها مقابل كتمان الحق هي نار تأجج في بطونهم والعياذ بالله إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة كلاما رحمة ولا يزكيهم لا يطهرهم ولا يثني عليهم ولهم عذاب أليم، عذاب مؤلم موجع. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أولئك المتصفون بكتمان العلم الذي يحتاج إليه الناس هم الذين استبدلوا الضلالة بالهدى لما كتموا الحق، فبالتالي أخذوا العذاب وتركوا مغفرة الله سبحانه وتعالى، فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على فعل ما يسبب لهم دخول النار، كأنهم لا يبالون بما في النار من العذاب لصبرهم عليها. نعم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك أي الجزاء على كتمان العلم والهدى بأن الله نزل الكتاب بالحق، بسبب أن الله نزل الكتب الإلهية بالحق، وهذا يقتضي أن تبين وأن تظهر وأن لا تكتم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، يعني اختلفوا في الكتب الإلهية، فآمن بعضهم فآمنوا ببعضها وكفروا وكتموا بعضها، لفي شقاق بعيد، لفي مفارقة ومنازعة بعيدة عن الحق. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.